الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في قول المصنف رحمه الله: وأما زيادة الإيمان في شرح ابن أبي العز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح، فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. نعم، بين يدي الكلام عن محل النزاع في مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، ذكر أوجها متفقا عليها. قال رحمه الله: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. نقول: المخالفون لأهل السنة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه على قسمين. بعضهم يقول: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وبعضهم يقول: الإيمان يزيد وينقص. فإذا قلنا لهم فسروا الزيادة والنقص، فسروها بأوجه ليست هي الأوجه التي تستوعب أوجه الزيادة والنقص في الشريعة أو عند أهل السنة والجماعة، وإنما يفسرونها بأوجه من الزيادة والنقص نتفق فيها معهم، لكن يخالفوننا في نحو الزيادة في العمل، عمل الجوارح. الزيادة والنقص في عمل الجوارح، بمعنى أنك إذا قلت لهم: ما الذي يزيد وينقص؟ أو كيف يزيد الإيمان وينقص؟ قالوا: الإيمان يزيد بكثرة ما يؤمن به، بكثرة الشرائع. فإذا زادت الشرائع زاد الإيمان. الإيمان يزيد بقوة الأدلة، فإذا قوي الدليل زاد الإيمان. طيب، نحن نتفق معكم على هذا وهذا، لكن هل الإيمان الذي هو التصديق، أو هل الإيمان الذي هو عمل القلوب، أو هل الإيمان الذي هو عمل الجوارح يزيد وينقص؟ هنا يأتي الكلام. فالعمل عندهم أصلا ليس من الإيمان، فلا يزيد ولا ينقص مع قولهم بزيادة. فلا يزيد الإيمان ولا ينقص على معنى زيادة العمل ونقصان العمل عندهم. نشرح هذا بالتطبيق في كلامه. وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. لما نزل شيء من القرآن، كان الإيمان المطلوب هو الإيمان بهذا الذي نزل. أما الذي لم ينزل، فهل كان الواجب عليه من يؤمن بهذا الذي لم ينزل بالتفاصيل التي لم تنزل؟ لا. طيب، لما نزل زاد الإيمان، أليس كذلك؟ طيب، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه غيره، بحسب النسخة التي عندنا، كما في حق النجاشي وأمثاله. أيهما أقوى، أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو أن تسمع ممن بلغك خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول أقوى. طيب، فإذا جاءوا فسروا زيادة الإيمان وقالوا: يزيد الإيمان بزيادة قوة الدليل، وهذا مثال، هنا الدليل أقوى أنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فنقول: نحن نوافقكم في أن هذا وجه يمكن أن يعد من أوجه زيادة الإيمان. لكن هل زيادة الإيمان محصورة في هذا وهذا؟ لا. وكذلك إذا جاءوا إلى أوجه أخرى، مثلا يقولون بالاستمرار والتعاقب، أنك الآن أنت مؤمن مصدق وعمرك 30 وعمرك 35 وزدت 5 سنوات، زاد إيمانك باعتبار أنك إيش مستمر على هذا الإيمان. المهم أنهم لما قلنا لهم إنه لا يمكن أن يكون الشيء شيئا واحدا، الإيمان شيء واحد ويزيد وينقص، هذا تناقض، أنكروا. بعضهم سلم قال بل يزيد وينقص، النصوص واضحة، لكن جاءوا إيش بالتأويل وأخذوا يفسرون الزيادة والنقصان بأوجه متفق عليها، وينكرون أوجها يقول أهل السنة بها هي مدلول النصوص. لهذا قال بعد أن ذكر هذه المقدمة المتفق عليها بيننا وبينهم: وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزم إلى آخره. هذا من محل النزاع، هذا من محل النزاع بيننا وبين من يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، لكن هذه الزيادة وهذا النقصان لا يشمل إيش هذا الوجه. وكذلك من باب أولى هو من محل النزاع بيننا وبين من ينكر زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. قال: وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. نعم الله عليكم. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. نعم، الآن يبين التلازم بين التصديق والأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال: فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. هذا واضح؟ إذن هذا وجه من الزيادة. قال: فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ما هو اللازم؟ العمل، عمل القلب والجوارح. دل على ضعف الملزوم، ما هو الملزوم هنا؟ التصديق. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. نعم، ليس المخبر كالمعاين، فالذي عاين يكون علمه أكمل وأعلى، وهذا أمر متقرر في نفوس البشر. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها. نعم. ومن أين علم وأخبر بأن قومه عبدوا العجل؟ من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يلقي الألواح حتى رآهم قد عبدوها. نعم. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه. فقد لا يتصور الشخص المخبر الشيء المخبر به في نفسه. فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذ عاينه. نعم، أو إذا عاينه كما في بعض الطبعات. كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم، والعجب ممن يرى أن التصديق شيء واحد ولا يزيد ولا ينقص، مع أنه يرى هذا التفاوت في واقع الناس. نعم. وأيضا: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا، يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. نعم، وعندنا: ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا.

تعظيم شأن العمل وفي الأحكام الدنيوية العقوبات وفي الأحكام الأخروية وفي منزلة أهل الكبائر وجدنا الاتفاق. فمن قال هذا نزاع لفظي ثم بين وجود نزاع حقيقي غلطت فيه مرجئة الفقهاء من قولهم مثلا بخروج العمل من مسمى الإيمان وهذا خلاف النص، ومن إنكارهم زيادة الإيمان ونقصان الإيمان وهذا خلاف النص إلى آخره، بين فلا حرج في ذلك. لكن المصنف هنا هل بين ذلك؟ لا، ما بين ذلك، وإنما جعل كل النزاع نزاعا لفظيا واقتصر على ذلك، وذكر أمور هي من المفاسد والمحذورات، لكنها إيش؟ خارج عن هذا الذي هو محل نزاع حقيقي، أشياء مترتبة. قال فلا محذور فيه سوى، وذكر أشياء. طيب، وأين مخالفة النص بظهور؟ وأين إنكار ما جاءت النصوص به من زيادة الإيمان ونقصانه إلى آخر الأوجه التي ذكرناها؟ قال فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك. لا شك أننا ننبذ العدوان، لكن إيش العدوان المراد هنا؟ أن نساوي بين مرجئة الفقهاء والمرجئة الغلاة، هذا عدوان. أن ننكر على مرجئة الفقهاء وأن نعتبر من قالتهم على خلاف السنة، هذا ليس من العدوان، ليس من العدوان، بل هذا من الحق. قالوا أن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء أي الغلاة ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي. إذن يصير ذلك ذريعة، ذلك يشير به إلى إيش؟ النزاع. وهذا ظاهر الكلام، لكن الواقع أن ذلك يشار به إلى قول من؟ مرجئة الفقهاء، إلى قول مرجئة الفقهاء. فإذا فليتركوا قولهم وليصيروا إلى قول أهل السنة، وينتهي هذا النزاع وهذه المفاسد والمحذورات. وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء أي الغلاة ونحوهم، فإن من خالف السنة وتقدم إليهم خطوة ربما قادته تلك الخطوة إلى ما بعدها. كذلك وإلى ظهور الفسق والمعاصي، كيف؟ لأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان أو كامل الإيمان والإسلام، ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة أي الغلاة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا باطل قطعا. نعم، أحسن عليكم. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع. نعم، وإن كان لا يسلم هذا القول أو هذا الكلام، أن حقيقة الإيمان لغة هي إيش؟ التصديق المحض، لا يسلم. نعم. وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. نعم، بمعنى أن الصلاة في الشرع هي الصلاة في اللغة مع ما زاده الشرع عليها، والزكاة في الشرع هي الزكاة في اللغة مع ما زاده الشرع عليها، وكذلك الصيام. وهذا قد يفهم على وجه فيه نظر، وهو إذا فهم على أن الإيمان في اللغة هو التصديق المحض، وهو في الشرع تصديق محض مع ما زاده الشرع عليه. لكن إن قلنا هو التصديق الذي هو الإقرار، هذا في اللغة، وفي الشرع هو التصديق الذي هو الإقرار مع ما زاده الشرع عليها، كان هذا واضحا ظاهرا لا إشكال فيه. نعم. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله، نعم لاحظ الدقة، فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله وهذا ينبغي أن يتفطن له. كثير مما يذكره من يتبع العالم كالشرح والاستدلال مذهبه ربما لو عرض على هذا العالم لا أنكره ولم يرتضيه، وينبغي أن يبين ذلك. وهذا الذي سيذكره الآن سيذكر فيه عدة استدلالات لأصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة، ثم سيجيب عنها على التفصيل، من هنا من قوله أن الإيمان في اللغة إلى قوله في مواضع من القرآن، سيذكر عدة إيرادات وعدة استدلالات وعدة احتجاجات لأصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة، ثم سيجيب عنها في صفحات كثيرة. فيحسن أن ترقم هذه الأوجه، ثم ترقم أيضا أجوبتها في مواضعها مع الإحالة. نعم. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. نعم، أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، إلى أن قال فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. وهذا كما تعلمون مع التفطن إلى مسألة ترك العمل التي تقدم الكلام عنها. وقوله هنا هذا على أحد القولين كما تقدم، إلى أي مسألة يشير؟ الظاهر أنه يشير المسألة التي أخذناها في أول أو ثاني مجلس، حين ذكر أن من صلى ولم يتشهد الشهادتين هل يحكم بإسلامه أم لا؟ هل لابد من الشهادة بالشهادتين أو يكفي إظهار كل ما هو من خصائص الإسلام؟ الظاهر يشير إلى هذه المسألة. الآن سيبدأ بالإجابة عن استدلالاتهم وقد اعترض. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع التردد بين التصديق والإيمان، وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب التردد مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوى التردد بين الإسلام والإيمان. نعم، قبل أن نشرح هذا، جميع ما تقدم ذكره من استدلالاتهم أجاب عنها الشارح، لكن هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لعله لم يأتي الجواب عنه، فنذكر الجواب. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو إيش؟ موضع الإيمان وليس اللسان. طيب هل يسلم لهم استدلالهم؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الواقع أنه يمكن قلب الدليل عليهم. كيف؟ من كفر؟ كيف كفر؟ بلسانه أو بفعله. طيب لم يستثني إلا من؟ إلا المكره، فدل على أن غير مكره إذا تكلم باللسان فالذي صدر منه كفر، ومقابل الكفر إيمان، فإذا قول اللسان إيمان. طيب الآن نبدأ بالجواب عن الاستدلال الأول. قال بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. وهذا الشيخ السلام رحمه الله توسع فيه جدا وذكر أوجها كثيرة. قال وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ لاحظوا هذا إشارة إلى الجواب عن الآية وما أنت بمؤمن لنا. طيب هم يقولون لو قلت ما أنت بمصدق لنا صح ذلك، فهو يقول هب أن الأمر يصح في موضع، يعني أن تأتي بهذه الكلمة ثم تبدل هذه الكلمة بكلمة أخرى، فهل هذا الإبدال بين الكلمتين يدل على الترادف؟ يقول فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ هذا قدر زائد الذي أتيت به أنه صح إبدال هذه الكلمة بهذه الكلمة في هذا الموضع، لكن هذا لا يكفي وحده لتقول إيش هذه الكلمة ترادف هذه الكلمة. ولهذا لو قلت ما أنت بمسلم أو بمسلم لنا يمكن يصح هذا السياق، هل معنى أن الإسلام هو الإيمان وعلى الترادف بينهما؟ لا يلزم. ولو قلت أقم الصلاة جملة صحيحة، ولو قلت افعل الصلاة جملة صحيحة، نفس هذا السياق استعملت فيه أكثر من كلمة، هل معنى فعل الصلاة هو معنى إقامة الصلاة؟ هل بينهما ترادف؟ لا. فيقول هب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ فدعواهم أوسع مما استدلوا به. قال وكذلك اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان على هذا الوجه. ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به. نعم، ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، يعني أنا صدقت مخبرا فيقال عني أنا إيش صدقه، أي صدق هذا المخبر، ولا يقال آمنه يعني أني آمنته، هكذا ما يقال، ولا يقال آمن به. نعم آمن به المخبر به خبر نفسه، لكن المخبر يقال إيش آمن له. فيقول هذا الفرق في الاستعمال يدل على الفرق في المعنى، بل يقال آمن له. نعم بل يقال آمن له، كما قال تعالى فآمن له لوط، وقال فآمن لموسى إلا ذرية من فما آمن، وقال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. لاحظ الفرق، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين بمعنى أنه يصدق أخبارهم. نعم. ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر. نعم. ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. نعم يقول ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا. الآن أنت تأتي وتقول لا يصح في ذلك الموضع أن تعدي كلمة الإيمان وكلمة التصديق باللام، الموضع المذكور قبل قليل وهو أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال إيش آمن له. طيب أيضا يقال مصدق له، يقول هذا غير وارد هنا. لماذا؟ لأن كلمة آمن لا يقال فيها آمنه على هذا المعنى في هذا السياق أبدا، وإنما لا تقال إلا على هذا الوجه وهو إيش؟ آمن له. أما مصدق فإنما تستعمل اللام لعارض، وهذا العارض هو إذا ضعف العامل فاحتاج إلى التقوية. يقول: ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا باللام، لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول: إن كنتم للرؤيا تعبرون. إن كنتم تعبرون الرؤيا في لم؟ ما في لم. طيب قدمنا المعمول على العامل، تعبرون هذا العامل، الرؤيا هذا المعمول، قدمنا المعمول على العامل فضعف العامل فقوي بإيش؟ باللام. إن كنتم للرؤية تعبرون. أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا: فلان يعبد الله في لام للتقوية. لا، فلان عابد لله في لام للتقوية أو للتأكيد. للتأكيد. أو كان العامل اسم فاعل، نقول: فلان يعبد الله فيه لام؟ لا، ما فيه لام. فلان عابد لله فيه لام. هنا عابد إيش؟ اسم فاعل. ومثاله أيضا: مصدقا لما معهم، فعال لما يريد. أو مصدرا: فرحت بإكرام زيد أباه. فرحت بإكرام زيد لأبيه. فجاءت اللام هنا العامل مصدر، قال على ما عرف في موضعه أي في كتب اللغة. نعم. الله عليكم. الحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له. نعم، آمنته، بل يقال آمنت له. له. أما في التصديق لا يقال صدقت له، بل يقال صدقته. صدقته. نعم. وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدق، مع الفرق بينهما. نعم، يقول: فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدق، للتوافق بينهما في إيش؟ في اللفظ التعبية. نعم، مع الفرق بينهما أو كما في مجموع الفتاوى، مع أن بينهما فرقا. نعم، مع أن بينهما فرقا بين إيش وإيش؟ آمنت وأقرب. هو كلام محتمل، لكن ليس بين الإيمان والتصديق، لأن الإيمان والتصديق بينها فرق. هذا وجه مستقل في المعنى، سيأتي وتقدم من جهة اللفظ وسيأتي من جهة المعنى، إلا إذا كان مقدمة لما سيذكره في الوجه الثاني. فكان تفسيره بأقرأ أقرأ من تفسيره بصدق، مع الفرق بينهما أو مع أن بينهما فرقا. الظاهر بين الإقرار والإيمان من جهة بعض الاستعمالات مثلا أو من جهة المعنى، ولأن الفرق هذا ما بعد، لأن ذكره شيخ الإسلام رحمه الله على أنه وجه آخر، قال الثاني، وذكر معنى ما سيأتي. نعم. ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، يعني ولأن الفرق بين الإيمان والتصديق ثابت في المعنى، مع ما تقدم من الفرق بينهما من جهة اللفظ والاستعمال. ما وجه ذلك؟ نعم. فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت، وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. نعم، إذن الوجه الأول كان في الفرق بينهما من جهة اللفظ، التعبية، الاستعمال. أما الوجه الثاني الفرق بينهما من جهة المعنى. فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان. إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع. الفرق واضح. طلعت الشمس، هل هذا الشيء يؤتمن عليه المخبر ونحن نرى هذه الشمس؟ نصدق. ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. نعم، هذا الوجه الثاني. هناك ذكر إيش؟ قال ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب فكذما يضادهما. هذا وجه أو دليل ثان أو ثالث من أدلة الأصحاب لأبي حنيفة، وهذا الجواب. ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق. الذي يقابل بالتكذيب هو إيش؟ التصديق. وإنما يقابل لفظ الإيمان بإيش؟ بالكفر. إذن فرقنا بين الإيمان والتصديق من وجه تقدم، وفرقنا أيضا من وجه وهو المقابلة، أنه لا يستعمل الإيمان في مقابلة التكذيب، وإنما يستعمل في مقابلة الكفر. ولو كان بمعنى التصديق لاستعملناه في مقابل التكذيب. لو كان الإيمان بمعنى التصديق لاستعملناه في مقابل إيش؟ التكذيب. فيقول وإنما يقابل بالكفر. طيب ننظر الكفر، هل هو التكذيب فقط كما يدعون؟ والكفر لا يختص بالتكذيب. أين كفر الإباء والاستكبار؟ أين كفر الشرك؟ أين وأين أنواع الكفر؟ لهذا بين نوعا من الكفر لا يشك فيه ليس هو التكذيب، فقال فضل. بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك. نعم، يعني لو قال هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لكان هذا الذي صدر منه إيش؟ كفرا. وكان هذا القائل كافرا، هل هو تكذيب؟ هذه صورة أخرى، هذا إباء، عناد، استكبار. قال لكان كفره أعظم، أعظم من كفر من؟ المكذب. هذا مصدق وفعله فعل المكذب بل أشد. نعم. لكان كفره أعظم، فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، ولا الكفر هو التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. نعم، يقول ما دام الكفر ليس تكذيبا فقط بل هو تكذيب وغير تكذيب، كذلك الإيمان ليس هو التصديق فقط بل هو تصديق وشيء آخر أيضا غير التصديق، من مثل ما ذكر من الموافقة والموالاة والانقياد. قال فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، يعني فيكون العمل الظاهر الذي هو ليس التصديق كما يقولون ولا يدخل في معنى التصديق كما يقولون، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. نعم. السلام عليكم. ولو سلم الترادف. إذن المسلك الأول الذي سلكه إيش؟ المنع. نمنع الترادف بين الإيمان والتصديق. الآن نسلم لكم الترادف بين الإيمان والتصديق، فلنفهم التصديق على وجهه. تفضل. فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. طيب هذا إيش؟ تصديق بالقول بالقلب، هذا بالعمل. نعم. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال. نعم، ليس الإيمان بالتحلي يعني الصورة الظاهرة، ولا بالتمني أي الدعاوى والكلام، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته إيش؟ الأعمال. فالأعمال مصدقة. إذن التصديق يشمل إيش؟ يشمل العمل. نعم. ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص، كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم، وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. نعم، يقول: ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص، كما في الصلاة ونحوها كما تقدم، يعني الصلاة لو قلنا هي دعاء ففي الشرع دعاء مخصوص، وهكذا، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له. طيب، إذا أردنا أن نفسر هذا الكلام على أوجه الطرق وأفضلها، فإننا نقول: ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص، نقول: هو في اللغة إقرار، ليس العام الذي هو التصديق المحض، وإنما هو أخص، وهو إيش؟ تصديق مع أمن، هو إقرار. ثم هذا التصديق في الشرع يكون أيضا أخص، فكل ما سمي إيمانا في الشرع فهو تصديق مخصوص، والتصديق في اللغة يشمل ذلك كله وزيادة، يشمل ذلك كله وزيادة. وما أنت بمؤمن لنا، هذا تصديق إيش؟ تصديق خاص لغوي ولا شرعي؟ لغوي. نعم، لغوي، لكن خاص بمعنى إيش؟ ليس تصديقا محضا على هذا المعنى، كذلك؟ بلى. وما أنت بمؤمن لنا، هذا تصديق إن شئنا سميناه عاما باعتبار ما سيأتي، وهو التصديق الذي في الشرع هو أخص منه. فإذا عندنا تصديق هو التصديق المحض، هذا أعم شيء، أخص منه التصديق الذي هو التصديق مع الأمن، وهذا الذي نفسر به الإيمان في اللغة على الصواب. ثم إذا جئنا إلى الشريعة وجدنا أن كل ما سمي إيمانا نسميه تصديقا على هذا الوجه، على وجه التصديق إيش؟ الخاص، الذي هو تصديق مع انقياد وقبول، وتدخل فيه أيضا الأعمال، تدخل فيه أيضا الأعمال. قال: ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص، كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، يعني هذا ليس نقلا للفظ الإيمان أو التصديق من معنى إلى معنى آخر ولا تغيير، وإنما هو مجرد استعمال أخص، قل وجدت جعلت هذا المصطلح في الشرع أخص، فإن الله لم يأمر بإيمان مطلق لو كان قد أمر بإيمان مطلق يدخل فيه مثل إيش؟ مثل الآية التي قرأناها قبل قليل، وما أنت يؤمن لنا ولو كنا صادقين، بل بإيمان خاص. ما هو هذا الإيمان الخاص؟ وصفه وبينه. وصفه بإيش؟ وصفه بما يشمل اعتقاد القلب، وبما يشمل عمل القلب، وبما يشمل قول اللسان، وبما يشمل عمل إلا الجوارح. فالتصديق الذي هو الإيمان، يعني على التسليم بأن الإيمان هو التصديق والتصديق والإيمان، أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام. فإذا حتى لو سلمنا أن الإيمان هو التصديق والتصديق هو الإيمان، فلا نقصد التصديق الذي يذهبون إليه وهو التصديق المحض، وإنما تصديق أخص. قال فلا يكون له، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. إنسان فسرنا بأنه حيوان، هل توافق في العموم فكل ما عمه كلمة إنسان عمه كلمة حيوان؟ لا. هل توافق في الخصوص بمعنى أن كل ما أخرج أو كل ما خرج بكلمة إنسان خرج بكلمة حيوان؟ يختلفان، يختلفان. نعم، كل ما خرج بكلمة إنسان يخرج بكلمة حيوان صح، لكن هل كل ما خرج بكلمة حيوان يخرج بكلمة إنسان؟ لا. ففيه اختلاف في العموم والخصوص. لهذا زيد قيد وهو إيش؟ حيوان ناطق. فإذا زيد هذا القيد حصل التوافق فيه العموم والخصوص، فكل ما يدخل بكلمة إنسان يدخل بكلمة حيوان ناطق، وكل ما يدخل وكل ما يخرج بكلمة إنسان يخرج بكلمة إيش؟ حيوان ناطق، بحسب تقرير المناطق. قال ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. يقول التصديق التام الذي يقوم بالقلب يستلزم إيش؟ عمل القلب وعمل الجوارح، وهذه لوازم الإيمان التام. وانتفاء اللازم الذي هو عمل القلب وعمل الجوارح، دليل انتفاء إيش؟ الملزوم، وهو هذا التصديق المذكور. نعم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجازي لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع. وهذه أقوال لمن سلك هذه الطريق، وهذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. أي طريق؟ إدخال العمل أو إخراج العمل؟ إخراج، إخراج. الشيخ التغيير السابق كله يعني هو رد على من يعني هو جاب أقوال أصحاب أبي حنيفة ثم رد عليه، فعلى يرجع إلى أقرب مذكور اللي هو رد عليه. هو هذا الظاهر، يعني إيراد هذه الجملة في هذا الموضوع يدل على ذلك، لكن إذا تأملتها تجدها كأنها أقوال من سلك أي طريق، من يخرج العمل على مسمى الإيمان. في أوضح من هذا أيضا، يقول ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. أما هذا فيمكن أن يكون على طريقة أهل السنة. كيف؟ مسألة الإفراد والاقتران، إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة إذا أفرد لفظ الإيمان، وتخرج عنه أخرى إذا قيل آمنوا وعملوا الصالحات مثلا، على أحد التوجيهين كما سألت، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما. هؤلاء مقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق. نقول اللفظ باق على معناه في اللغة وهو التصديق المحض، ولكن الشارع زاد فيه أحكاما. إلا إن سلكنا مسلك التسليم الذي تقدم ذكره وقلنا اللفظ باق على معناه في اللغة وهو تصديق مخصوص وهو الإقرار، والشارع زاده تخصيصا. أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أي أن الإيمان على معناه عند أهل السنة بما يشمل العمل هو إيش؟ حقيقة شرعية، وإن كان في اللغة مجاز أن يطلق اللفظ لفظ الإيمان على العمل هو مجاز من جهة اللغة، لكن في الشرع يعتبر حقيقة. أو أن يكون هو أو أن يكون قد نقله الشارع، أو أن يكون قد نقله الشارع يعني من معنى إلى معنى آخر. وهذه أقوال المسائك هذه الطريق. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر اختياره أو توجيهه في هذه المسألة، وهو الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن الإيمان الشرعي أخص من الإيمان اللغوي. لكن ما هو الإيمان اللغوي؟ هو تصديق، هذا التصديق أخص من الإيمان من التصديق المحض. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقفنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. نعم، باكم من ضروريا عندك أن من قيل كذا في طبعا قيل جيد هذا. نعم، كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما. نعم، إذن رتب ثمرة الإيمان الفوز والفلاح على أمور معينة تتعلق بإيش؟ بقلب، وتتعلق بلسان، وتتعلق بجوارح. نعم، فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. نعم، البذاذة التواضع في اللباس وترك التبجح به، التواضع في اللباس وترك التبجح به. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،

أداء الزكاة ونحو ذلك، هذا واضح. نعم. السلام عليكم. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، هذه إحدى احتجاجات أصحاب أبي حنيفة لقول أبي حنيفة. فإذا ما دمنا نقول يلزم من زوال جزئه زوال كله، ونحن لا نقول بقول الخوارج والمعتزلة، إذا فلنقل ببقائه كله، وهذا لا يسلم لهم. نعم. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم. نعم، هذا إذا أريد هذا المعنى، لكن هل يريدون ذلك؟ لا، الهيئة الاجتماعية. الآن عندنا شجرة سقط منها غصن، هل بقيت كما كانت على تلك الهيئة؟ لا، لكنها بقيت شجرة. نعم. ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. نعم، وهذا الذي زال في هذا المثال الشجرة. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، النص على الزيادة على بهذا اللفظ وكذلك لفظ الإيمان في القرآن جاء في كم آية؟ 6 آيات. هذه الأربع وأيضا آخر التوبة، موضعان في آخر التوبة. وأما قوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فهذا يدل على هذا المعنى لكن بلفظ إيش؟ الهدى، بلفظ الهدى. نعم. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ نعم، يقول: لا نسلم لكم أن الزيادة زيادة الإيمان تكون باعتبار المؤمن به فقط. نعم، هو يزيد باعتبار المؤمن به فقط كما قررنا في أول الدرس، هو يزيد باعتبار المؤمن به لا شك كما قررنا في أول الدرس، يزيد بقوة الأدلة ما في شك، لكن هل يسلم بأن هذا هو الزيادة فقط؟ لا. ومن أدلة ذلك هذه الآية، هذه آية فيها زيادة ليست على الزيادات التي حصرتم الزيادة فيها. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هل هذا لأنهم قد زاد حكم شرعي يؤمن به فهذا وجه الزيادة هنا؟ فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ نعم، زيادة مشروع يعني كحكم شرعي مثلا قد شرع فزاد الإيمان تبعا لهم. فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ نعم، إنزال السكينة شيء آخر غير زيادة الأحكام الشرعية التي يؤمن بها مثلا. نعم.

ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. بهذا أجاب عن أكثر ما أورده من استدلالات أصحاب أبي حنيفة لأبي حنيفة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.